بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان كلمة التوحيد. قد بين اولا ذلك بذكر بعض بين ذلك اولا بذكر بعض الايات مشتمله على النوعين النفي والاثبات، وهو هنا قد ذكر الايات التي فسرت التوحيد، كما عرفنا ان تفسير ان ذكر التوحيد في القران على وجهين، تاره تاتي ايات فيها لفظ لا اله الا الله، وتاره لا ياتي اللفظ انما ياتي ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. قد ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالمعنى، لأنه قد ينازع منازع في اللفظ، قد حينئذ باب التجويز العقلي، وإلا لا يوجد أحد من السلف نازع في ذلك. فإذا كان ثم منازع فثم ماذا؟ الآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر ما يتعلق بالشرك في الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمقارنة ما وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما بعث إليهم، حينئذ تجد أن الأوصاف هي الأوصاف، فلا فرق حينئذ بين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن بين أن من وقع في الشرك الأكبر كذلك ممن ينسب إلى العلم فلا يرفع عنه وصف الشرك، ولذلك قال وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولة، بمعنى أنه ماذا؟ له مكانة عند أهل العلم، لا سيما ما يتعلق بالمعقول، ما يسمى بعلم الكلام ونحوه، وهذا لا يمنع عنه الوصف، لا يمنع عنه الوصف. قال بعد ذلك فبهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون، يعني فهم التوحيد، والموحدون في غربة نسيما في الأزمان المتأخرة. قال التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة، ثم شرع في ذكر معنى الإله عند بعض أهل العلم فقال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة. ذكر العلماء، أين ذكروا ذلك؟ في كتب التفسير، لأن الآيات المتعلقة بالتوحيد بالقرآن كله متعلق به بالتوحيد، حينئذ تفسيرهم مشتمل على ماذا؟ على بيان معنى التوحيد بحذافيره، لكن بشرط ذكر رحمه الله تعالى وهو من أهل السنة والجماعة ليس مطلقا، لأن من لم يكن من أهل السنة والجماعة حينئذ عنده خلل في فهم التوحيد، حينئذ لا يعتمد قوله ولا يلتفت إليه البت، مهما على شأنه وعلى كعبه في العلم، ويكون النظر باعتبار موافقته للصواب. إذن النظر يكون في كتب العلم في التفسير والحديث ونحو ذلك والعقائد وغيرها، وكذلك القيد المهم الذي ذكره الله تعالى من أهل السنة والجماعة، فإن لم يكن من أهل السنة والجماعة فلا عبرة به في معنى لا إله إلا الله، وبيان ما نفتهم وما أثبتته، يعني اشتملت على نفي وإثبات ما يفيد العلم اليقيني بمعناه. قد عرفنا ما يتعلق بالعلم اليقيني الضروري الذي لا يمكن دفعه في معنى لا إله إلا الله، وأن المراد بها لا معبود بحق إلا الله، الذي أوجب الله تعالى معرفته، أوجب الله تعالى يعني حكم بماذا؟ بكونه واجبا، بل هو أعلى درجات الوجوب، بمعنى أن من لم يمتثل حينئذ لا يكون مسلما، لا يكون موحدا. أوجب الله تعالى على كل عبد وعلى كل ذكر وأنثى معرفته، أي معرفة هذا المعنى وما تضمنته من النفي والإثبات، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا التوحيد. وأفاد أن هذا المعنى الذي أوجبه الله تعالى هو علم يقيني، بمعنى أنه لا نزاع فيه، إذا قيل علم يقيني معناه لا نزاع فيه عند أهل العلم، والمراد به العلم الذين هم على فهم السلف. فإن قال قائل هذه الكتب مشحونة بماذا؟ بمعاني تخالف لا إله إلا الله، قلنا كما سبق أنه لا عبرة بهم البتة. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في فتح المجيد في شرح حديث أبي سعيد: قول من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. ولذلك عرفنا بما سبق أن لفظ شاهد هذا لابد من الوقفة معه لتفهم ماذا؟ لتفهم ما المراد به بالشهادة. أجمع أهل العلم قاطبة على أن لا إله إلا الله شهادة لله تعالى به بالتوحيد، وشهد هو جل وعلا وأشهد الملائكة وأشهد أولي العلم بكونه لا إله إلا الله. وحينئذ لابد من فهم معنى شهد في لسان العرب وعند أهل العلم لتفهم مراد به بذلك. حينئذ لابد أن يكون الشاهد ماذا؟ لابد أن يكون عالما، بمعنى أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وليس المراد مجرد اللفظ، ليس المراد مجرد اللفظ، بل المراد به ماذا؟ الشهادة الله تعالى بالوحدانية، أنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه. ولذلك شرح كغيره من أهل العلم، وهذا لا نزاع فيه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أينما وجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد حتى يشهدوا. حينئذ تفسروا بهذه المعاني، لابد من علم، لابد من صدق، لابد من يقين. حينئذ جل ما يسمى بشروط لا إله إلا الله مأخوذة من لفظ الشهد. لو لم يرد النص بالعلم وقد جاء وهو يعلم، لو لم يرد النص بالصدق باليقين بالإخلاص لكان لفظ شهد مفيدا لذلك، ولا ينازع فيه إلا مكابر. إذا من شهد أن لا إله، أي من تكلم بها، هل يتصور في الشاهد أنه يشهد ولا يتكلم؟ يمكن يذهب عند القاضي ويشهد شهادة يعتمدها القاضي ثم يدخل ويخرج ولا يتكلم حرف واحد، هل يقال هذا شهد؟ لا يقال أنه. وإذا قبل القاضي شهادته فهو معتوه، لا يلتفت إليه، ليس بقاضي. حينئذ لا بد من النطق، لا بد من الكلام. إذن لو شهد بما لا يعتقد به هل تسمى شهادة؟ هل تسمى شهادة؟ لو كان القاتل زيدا ثم دخل عند قاض فقال القاتل عمرو، هذه شهادة أو لا؟ شهادة زور، هذه ليس بشهادة حق. لماذا؟ لأنه لم يتفق الباطن مع نطقه. فإذا قال لا إله إلا الله، اللفظ يدل على ماذا؟ لا إله نكرة في سياق النفي، ولا نافية لي للجنس إلا الله، إذن نفى استحقاق الإلهية عما سوى الله عز وجل، هذا الذي يدل عليه اللفظ العربي. لو اعتقد معنى آخر غير هذا الذي دل عليه اللفظ هل يكون شاهدا بالحق؟ لا يكون شاهدا بالحق. إذن كيف يكون مسلما؟ كيف يكون موحدا؟ هذا بلفظ شهد نقطع ونرزم بكون من عبد غير الله عز وجل أنه ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله 100,000 وزيادة لا تنفعه بت. لماذا؟ لأنه لو زعم أنه شهد فليس بشاهد، لأنه حصل تناف تضاد بين الباطن والظاهر، وسوي ذلك بشهادة عند القاضي. هذا لفظ لغوي ينظر فيه إلى لسان العرب، وينظر فيه كذلك إلى ما دل عليه الشرع. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتأنى في مثل هذه المسائل، ويعلم أن مسألة العذر بالجهل هذا الخلاف باطل، بل من أبطل الباطل الخلاف، ذكر الخلاف، وليس إلا قول واحد، وهو أن من تلبس بالشرك الأكبر دلالات النصوص قطعا تدل على أنه ليس بمسلمين، وإن كان جاهلا وإن كان جاهلا، هذا ليس بعذر. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالحقيقة. قال رحمه الله تعالى: أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، لابد أن يعمل باطنا وظاهرا، فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أي أدرك إدراكا جازما، أدرك إدراكا جازما، لأن العلم هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك. والعلم والمعرفة على الصحيح، وإن كان ثم خلاف، العلم والمعرفة في لسان العرب وعند أكثر أهل اللسان عن العلماء مترادفان، يعني العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم. حينئذ المراد بالمعرفة والعلم مطلق الإدراك، والإدراك قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. فقوله فاعلم المراد به ماذا؟ الإدراك الجازم، لأن الشك في باب المعتقد لا يقبل. فإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد هنا ماذا؟ العلم الجازم وليس العلم الظني، لأن الظن يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه في لسان اللغة، كذلك في لسان العرب، في لسان العرب يطلق على الظن أنه علم. وإذا كان كذلك حينئذ يكون حقيقة. قالوا مجاز، قلنا الصواب أنه ليس بمجاز في هذا المقام، صواب أنه ليس بمجاز. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كذلك قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون الجملة ماذا؟ شعراب هذه حال، إلا من شهد هو بالحق لا إله إلا الله كما قال ابن عباس وغيره، وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني شهدوا بلا إله إلا الله حال كونهم عالمين. فإن قالوا لا إله إلا الله ولم يكونوا عالمين لم يشهدوا بالحق، لم يشهدوا بالحق، لم يأتي بلا إله إلا الله. نصوص واضحة بينة ها، أو فيها شكك؟ نصوص واضحة بينة تدل على أن من لم يحقق التوحيد ويرتنب الشرك بحذافيره أن لا إله إلا الله لا تنفعه. وليس المراد المرجئة، ما الإشكال عندهم؟ ظنوا أن المطلوب من العبد أن يقول لا إله إلا الله فقط، إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر، صار مسلما ولو فعل ما فعل من النواقض، ولو كان يصبح ويمسي على نواقض الإسلام ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. حينئذ إذا تلبس بالكفر، هم قد يقولون هذا كفر لكن لا ينزل عليه الحكم حتى تقام عليه الحجة وتتحقق شروط أنت في الموانع، هذه الحجة الإبليسية. قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة، اسمع شيخ الرحمن رحمه الله تعالى، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع، لا ينفع. هل المسألة فيها خلاف؟ يقول بالإجماع. قالوا هذه إجماعات الشيخ إسحاق وعبد الرحمن بن حسن، ولم يسبق أحد بدعوى الإجماع. قلنا إيتوا بقول يخالف لنقض هذا الإجماع، إيتوا بقول يخالف بكون المسلم إذا وقع، هذه صورة المسألة، مسلم. أما إذا كان في الأصل ماذا؟ مشرك، هذا لا إشكال فيه في أصله. المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر وحكم أهل العلم بكونه مسلما، إيت بقول هكذا، هذه الصورة ما وقعت في الإسلام منذ أن نشأ الشرك بعد القرون الثلاثة المفضلة، ما سئل أحد من أهل العلم عن هذه الصورة، بلى إيت بقول لأهل العلم أن مسلما وقع، قال لا إله إلا الله ويعبد غير الله تعالى ويعترف هو بنفسه أن قلبه معلق بهذه القبور دون المساجد، بل قد لا يدخل المسجد، لا يصلي لأن تارك الصلاة مختلف فيه، إذن لا يكفر، إذن ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج ومسائل فيها خلاف وعبد غير الله تعالى، إيت بقول أن هذا مسلم، ما عندهم شيء أبدا، لو بحثوا ما بحثوا بوسائل حديثة أو قديمة لن يجدوا قولا واحد. إذن دعوى الإجماع في محلها، دعوى الإجماع في محلها، والعبرة بزمن الصحابة رضي الله تعالى. فإن قال قائل الشرك لم يقع في زمن الصحابة، قلنا نعم لم يقع في زمن الصحابة، لكن دلالات النصوص تبقى على عمومها، كل لفظ عام فهو مستعمل في أفراده في كل زمن، كما نقول بأن قوله جل وعلا أقيموا الصلاة خطاب لمن؟ الواو هنا تصدق على الصحابة أو لا تصدق على الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة، بس كذلك؟ طيب وألفاظ الشرك التي دلت على أن هذه الأحكام عامة في كل زمان ومكان، لماذا عموم الأحكام الفرعية إن صح التعبير جارية في كل زمان ومكان، والآيات والعمومات الدالة على الشرك هذه تبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعم من بعده؟ إذن هذا كلام باطن وفاسد من أصله. فقوله غير نافع بالإجماع، الإجماع في محله إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين، لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين، بمعنى أنه ماذا؟ قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي؟ لا يكفي، لابد من ماذا؟

إلا ولا بد من تحقق الشروط انتفاء المال، إذن لا يوجد كافر. وبالفعل هذا لا يوجد كافر عنده البتة، حتى صار كلام في اليهود والنصارى يكفرون أو لا يكفرون، الله المستعان. إذن هذا الذي عنون له هنا القرطبي هذا واضح بين في أن الشهادتين لا تكفي، لا بد من استيقان القلب، لا بد، وأن هذا باطل. وفيه رد على غلاة المرجئة. ولا شك أن غلاة المرجئة يصدق على الجهمية، لكن من باب تحرير العبارة لفهم باب التكفير حينئذ ننظر إلى مذهب الجهم بن صفوان في هذه المسألة. قال شيخ عبد الرحمن في هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، انتبه هنا، الذي جعله القرطبي أصلا قال في الحديث ما يدل عليه، وهو لفظ ماذا؟ من شهد. فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاع معنى هنا كذلك صريحا، ذكره في فتح المجيد وهو كذلك هنا. قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آيات واضحة بينة. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه ماذا؟ ردا عليه بماذا؟ أجابوه ردا عليه بقولهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كل من بلغته هذه الآيات فقد قامت عليه الحجة، لأنها آيات واضحة بينة تدل على أن كل من تلبس به الشرك الأكبر فهو مشرك، وأن من أفرد الله تعالى به العبادة وعمل بذلك فهو الموحد بحق. واضح الآيات أو لا؟ واضحة. إذن لو وجد كلام لأهل العلم أو لبعضهم ما ينافي ذلك، أنت كطالب علم لا يحل لك بحال أن تقلد أحدا البتة، وهنا التقليد في هذا ممتنع. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب، ولذلك إذا يأتيك الآن أمثلة أن أهل العلم يذكرون فيما يتعلق بالمألوه العبادات القلبية كما سيأتي بكلام ابن تيمية وغيره. المألوه ما هو المألوه؟ قالوا المعبود محبة وتعظيما وإجلالا وتوكلا إلى آخره، فيذكرون ماذا؟ العبادات القلبية، يذكرون تأله القلب. لماذا؟ لأنه الأصل وما عداه يكون فرعا، فإذا امتلأ القلب بمحبة الله وصحت المحبة فما يكون إلا موافقا للشرع، وإذا انتفت المحبة من قلب حينئذ ماذا؟ من القلب حينئذ سيكون ما يترتب عليه منافيا للشرع. إذن العمل الظاهر هذا لازم للعمل الباطن. قال فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. هذه الألفاظ كلها مجمع عليها بين أهل العلم ولا خلاف فيها البتة. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا لي بعض كلام العلم في معنى لا إله إلا الله لا سيما فيما يتعلق بمعنى الإله، لأن المتأخرين نازعوا في معنى الإله. قد عرفنا سابقا أن الإله ما نوعه؟ مصدر، إله فعال بمعنى مفعول، وهو مشتق من أله يأله إلهة أو آلهة على باب تعبة، حينئذ بماذا يفسر؟ عبدا. إذن إله فعال بمعنى مفعول، ها يعني معبود، هذا مذهب السلف. قد قرأنا كلام العلم في اللغة وكذلك في تفسير. عند أهل البدع ماذا؟ إله فعال بمعنى فاعل ليس بمعنى مفعول، ليس بمعنى مفعول. وإله بمعنى فاعل يأتي في لسان العرب، يأتي في لسان العرب فعال بمعنى فاعل، لكن المراد هنا يتعين بالإجماع أن يكون بمعنى مفعول، فلما قالوا بأن فعالا هنا بمعنى فاعل إذا لا يمكن أن يفسر بماذا؟ عبد يعبد عبادة أو لا، لأن لو فسر سيكون المعنى ماذا؟ لا إله إلا الله، لا عابد إلا الله، تكست عندهم المعنى. إذا لابد من ماذا؟ لابد من معنى آخر يليق بالله عز وجل، فيكون فاعلا لكنه بإضافته إلى الله عز وجل. أما لا إله يعني لا عابد إلا الله، كيف لا عابد إلا الله؟ الله يعبد أو يعبد؟ يعبد هذا قطعا. فعلموا، انظر لهؤلاء الظلال، علموا أنهم لو فسروا المادة بما جاءت في لسان العرب لانتقض مذهبه من أصله، لكن أرادوا ماذا؟ تلبيس والتدليس، قالوا لا قادر على الاختراع، وهذا صالح أن يضاف للباري جل وعلا أو لا؟ صالح، حينئذ القدرة من أوصافه جل وعلا، وكذلك الخلق والحكم كل ذلك من أوصافه جل وعلا، ولذلك لا يصح بحال أن تفسر لا إله إلا الله لا قادر إلا الله لا حاكم إلا كلها، لا تفسر بهذا، ولو كان المعنى صحيحا يعني لا حاكم إلا الله هذا لا أشكال فيه لا ننازع، لكن هل هو معناه المطابق؟ الجواب لا، هذا باطل، هذا لا يقول للأشاعرة ولا يلتزمه إلا الأشاعرة، لكن لا حاكم إلا الله نقول تدل لا إله إلا الله على إفراد الباري جل وعلا بالحكم والتحاكم بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة. إذا جعلها بدلالة المطابقة قلنا ماذا؟ أنت مبتدع. لو قال معنى لا إله إلا الله المطابق يعني الذي يدل عليه اللفظ لا حاكم إلا الله قلنا أنت مبتدع، قد يلتزم بعض الإخوة في هذا المعنى لكن جهلا، حينئذ نقول هذا يدل على أن هذا إبطال يعني لمعنى لا إله إلا الله، وإنما تفسر لا إله لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أن لا خالق إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا قادر إلا الله كله داخل في معنى لا إله إلا الله، لكنه لا بالمطابق وإنما بالتضمن. قال هنا، قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة في الإفصاح شرح صحيح البخاري والمسلم هذا عن معاني الصحاح، قال ماذا؟ قول شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما، وعرفنا أن المراد بالعلم هنا المراد بالإدراك الجازم بأنه لا إله إلا الله، إذن الشاهد الذي شهد أن لا إله إلا الله يقتضي ويطلب طلبا جازما أن يكون عالما بما شهد به. من أين أخذنا هذا؟ من دليلين، أولا لسان العرب يدل على ذلك، ثانيا الشرع دل على ذلك، ولو زدت ثالثا أن هذا هو العرف المعتاد عند الناس لما بعد، بأنه إذا شهد إنما يشهد بماذا؟ بما علم، لا يشهد بما لا يعلم أو يعلم خلافه، حينئذ نقول هذا ليست به بشهادة. قال أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعلم ماذا؟ وحدانية الباري جل وعلا، واعلم أنه هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد دون ما سواهم. قال واسم الله مرتفع بعد إلا، لا إله إلا الله، عرفنا لا نافية للجنس، إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنها تعمل عمل إن كذلك، والخبر محذوف ونقدره بماذا؟ حق، لقوله الآية التي ختم بها فيما سبق عبد الرحمن في فتح المجيد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قسم لك في هذه الآية الإله إلى قسمين، حق وما يدعون من دون، ما كل ما يدعون من دونه من دون الله عز وجل فهو الباطل، إذن لا إله حق، لا إله لا معبودة حق، لا إله لا معبودة بحق، سواء زدت الباء أو حذفتها لا إشكال، يعني الباء حينئذ إذا زدتها تكون زائدة، تكون زائدة ليست أصلية، فلا تحتاج حينئذ إلى متعلق، بل تقول لا إله بحق، حق هذا خبر لا مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا هو الصواب فيه في هذا المقام، إلا الله بالرفع، ويجوز النصب على ماذا؟ على ضعف، يجوز على ضعف. قال هنا واسم الله مرتفع يعني مرفوع، مرتفع بمعنى مرفوع، بعد إلا، بعد إلا التي هي في مقام أو مقابلة لي لا، وهذا لا، لا إله إلا الله جاءت بأعلى صيغ الحصر في لسان العرب، ليس عندنا في لسان العرب أعلى ما يدل على الحصر والقصر مثل لا وإلا، النفي وإلا، واضح هذا؟ قد يأتي بإنما ونحوها لكن هذا أعلى مقاما. قال ماذا؟ واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث، يعني من جهة ماذا؟ إنه الواجب له الإلهية، إنه الواجب شرعا، ها شرعا وعقلا، نعم لا تتردد، شرعا وعقلا، لأن التوحيد ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة يدل عليه الفطرة والعقل والشرع، الفطرة والعقل والشرع، من حيث إنه، من حيث أنه يجوز الوجهان لكن الكسر أولى، من حيث إنه الواجب عقلا وشرعا بل وفطرة له جل وعلا الإلهية وهي العبادة كما سبق في كلام المصنف رحمه تعالى، فلا يستحقها غيره سبحانه، يتفرع عليه الفال التفريع، فلا يستحقها أي الإلهية أي العبادة، فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله عز وجل، فلا يستحقها غيره سبحانه، غيره هذا نفي للاستحقاق، فلا يستحقها غيره هذا نفي للاستحقاق وإثبات الاستحقاق لله عز وجل. ولذلك ليس المراد به كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليس المراد به ماذا؟ عدم وجود آلهة تعبد في الخارج، يعني خارج الذهن، ليس المراد بلا إله إلا الله أنه لا يوجد آلهة تعبد من دون الله، وإنما المراد بها ماذا؟ أن هذه الآلهة الموجودة في الخارج لا تستحق أن تعبد، فهو إبطال للاستحقاق. أما كونها موجودة فهي موجودة، لماذا؟ لأن كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه إله، ثم إله هكذا مطلقا يكون باطلا ويكون حقا، والشرك باق حكمة يعلمه الله عز وجل، حينئذ لابد من إثبات كونه إلها، إثبات كونه إلها. وللشيخ رحمه الله تعالى شهد الرحمن رسالة في هذه تأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري محمود، بيّن فيها ما يتعلق بماذا؟ بكون إله كلي أو ليس بكلي، له فرض أو لا، سيأتي بحثه. المراد هنا أن لا إله إلا الله المراد بها ليس عدم وجود آلهة تعبد من دون الله تعالى، بل هي موجودة لكنها باطلة، لكنها باطلة. قال كذلك، وقال وجملة الفائدة في ذلك، جملة الفائدة يعني الحاصل والمراد والذي يرد إليه الكلام والنتيجة، الفائدة في ذلك من كون جاءت الكلمة للا إله أو على لا إله إلا الله، أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني مشتملة على ماذا؟ على ركنين، ما هما الركنان؟ إثبات ونفي. دل على ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن لابد من ماذا؟ معرفة الطاغوت، ولابد من معرفة كيفية الكفر بالطاغوت أو لا. إذن عندنا ماذا؟ عندنا أمران، هذه انتبه، هذه مسألة حساسة يعني يحتاجها كل مسلم، لأنه قد يخرج عن الملة ولا يكون مسلما من حيث لا يشعر. هنا الله عز وجل بين في هذه الآية أنه لن يكون مستمسكا بكلمة التوحيد إلا بماذا؟ إلا بشيئين، أولا الكفر بالطاغوت، ثانيا الإيمان بالله. إذا لابد أن يعلم، يعلم ماذا؟ ما هو الطاغوت؟ فإذا لم يعلم ما هو الطاغوت حينئذ وقع في إشكال، كيف يكفر بشيء لا يعلمه؟ صحيح؟ كيف يكفر بشيء لا يعلمه؟ ثم إذا علم ما هو الطاغوت لابد من معرفة كيف يكفر به أو لا. إذا لابد من معرفة الشيئين. قال والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا الإيمان بالله ما المراد به هنا؟ أصل الإيمان الذي به يدخل فيه في الملة، لأن قال فقد استمسك مراد به تمسك، فإن لم يكفر بالطاغوت وزعم أنه مؤمن بالله لا ينفعه أو لا. لو زعم أنه كفر بالطاغوت ها لكنه لم يؤمن بالله، أو آمن بالله لكنه لم يكفر بالطاغوت، أو لم يكفر ولم يؤمن، هذه ثلاث صور، حينئذ كل واحد منها يكون ماذا؟ يكون كافرا وليس بمسلم. فالذي يجهل معنى الطاغوت حينئذ لا يكون مسلما، والذي يجهل معنى كيفية الكفر بالطاغوت لا يكون مسلما، والذي يكفر بالطاغوت ولا يعرف المراد بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة هذا لا يكون مسلما. إذن المسألة ماذا؟ مسألة خطيرة. قال وجملة ذلك، وجملة الفائدة مرجو الفائدة ما يستفاد من الشيء في ذلك، أن تعلم أن هذه الكلمة كلمة التوحيد مشتملة متضمنة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والنص القرآني دل على ذلك ومحل إجماع، محل إجماع. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، هو المراد بهذه الآية. فإنك لما نفيت الإلهية، نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى، نفيت الإلهية يعني استحقاق الإلهية عما سوى الله عز وجل، وأثبتت الإجابة لله تعالى وهو استحقاق الإلهية. هذا تقدير كلام في كلام ماذا؟ الوزير هنا أبي المظفر، أن المراد بقوله فإنك لما نفيت الإلهية، هل وجودها أم الصفة هي الاستحقاق؟ الصفة التي للاستحقاق. نفيت الإلهية ليست مطلقا وإنما عما سوى الله تعالى، وأثبتت الإجابة لله تعالى وهو استحقاق الإلهية. الأول تم بقوله لا إله، والثاني تم بقوله إلا الله. كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. الله أكبر، معنى الذي يذكر أئمة الدعوة بعينه. ومن يزعم أنهم قد أتوا بدين جديد أو أنهم قد ذكروا أشياء لا أصل لها في الدين وإنما هي من أجل السياسات نحو ذلك، قل هذا كله باطل. هذا كلام أبي المظفر وهو سابق وزير، ويأخذون كلامه فيه فيما يتعلق بمذهب حنيفة ومالك والشافعي فيما اتفقوا واختلفوا في مسائل الفقه، ويتركون مثل هذا الكلام الواضح البين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، بدائع الفوائد، ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال فدلالتها أي لا إله إلا الله على إثبات الإلهية يعني استحقاق الإلهية للباري جل وعلا أعظم يعني أشد عظمة ومكانة من دلالة قولنا الله إله. الله إله هذا إثبات فقط، هل يفهم من قوله الله إله، هل يفهم حصر الإلهية الحق في الله ونفي عما عداه؟ لا يفهم، أليس كذلك؟ الله إله، وهذا يقر به من؟ المشركون. ولذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه تعالى الخلاف ليس في الإثبات، الخلاف مع المشركين في ماذا؟ في النفي، لأنهم يعبدون الله تعالى أو لا يعبدون الله تعالى. إذن الله إله عند المشركين كذلك، والله إله عند الموحدين، لكن الفرق ماذا؟ في النفي. فالمشرك لا ينفي استحقاق الألوهية عما سوى الله، والموحد ينفيها. إذن هذا الفرق في النفي لا في الإثبات. ولذلك الله إله، لو قال الكافر الله إله دخل بالإسلام؟ الجواب لا. نحن نقول لو قال لا إله إلا الرحمن ما دخل بالإسلام أو لا؟ لابد أن نقول لا إله إلا الله، هذا اللفظ توقيفي، كما أنه لو قال الله العظيم دخل في الصلاة ما دخل في الصلاة. فإذا كنت لا تدخله في الصلاة بكلمة الله العظيم، فمن باب أولى ألا يدخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الرحمن. إذا لو قال لا إله إلا الرحمن نقول هذا لا يدخل في الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمة توقيفية، جعلها الله فيصلا لفظا ومعنا وعملا، فإذا لم يأتي بها حينئذ الله لا يحكم به بإسلامه. إذن قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن قوله الله إله هذا لا يفيد معنى لا إله. لماذا؟ لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعباد. الإفراد، معنى الإفراد ما هو؟ لابد من إثبات ونفي. كلمة إفراد تقتضي الإثبات والنفي، كلمة لا إله إلا الله تقتضي الإثبات والنفي. فمن يكفر هذا هو النفي، ويؤمن هذا هو الإثبات. فإذا قال الله إله ما جاء به النفي، وحينئذ لا يكون مسلما. قال ولا يستريب في أحد في هذا البتة، يعني لا يشك أحد في هذا، الريب هنا المراد به الشك. هذا كلام من؟ كلام القيم رحمه الله تعالى. لا يستريب أي لا يشك أحد أن لا إله إلا الله هي المقصودة، لأن مشتملة على نفي وإثبات. أما الله إله هذا لا يؤدي ما تؤدي إليه كلمة. قال في فتح المجيد، وقال ابن القيم في البدائع أورد هذا القول ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه. ما هو الحكم؟ أين المستثنى منه في الكلمة؟ كلمة الإخلاص أين المستثنى منه؟ إله، كلمة إله فقط، إله هذا المستثنى منه. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ النفي. نعم، نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق. طيب، إلا الله، الله هذا مخرج، هو مخرج قطعا، يسمى مخرجا، لكن مخرج من أي شيء؟ إذا أعطيكم مثال ثم نرجع لئلا يخطئ لئلا يغلط غالط. قال ماذا؟ قام زيد، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. إذن أين المستثنى هنا منه؟ لا، قوم، قوم المستثنى منه الذي أخرجت منه، مستثنى منه. إذن القوم في قولنا قام القوم إلا زيدا، قوم مستثنى منه. ما هو الحكم؟ القيام، إثبات القيام. طيب، إلا زيدا، إلا زيدا، زيدا هل هو مخرج من القوم فقط أو مخرج من القوم والحكم الذي هو القيام؟ مخرج منهما، هذا هو الصحيح مطلقا في لسان العرب، مطلقا في لسان العرب أن الصواب أن قولك قام القوم لم يدخل زيد أصلا، ما أدخلته، ثم أردت أن تبين أنه لم يدخل فقلت ماذا؟ إلا زيدا. فإلا زيدا هذه قرينة تدل على ماذا؟ على أنه غير مراد. لكن لو قلت أنه مخرج من المستثنى أو من الحكم معناه ماذا؟ قلت قام القوم ونويت أردت زيد أنه داخل ثم أخرجته، هذا تناقض، هذا تناقض. لماذا؟ لأن التركيب يكون كذا، قام القوم زيد قائم إلا زيدا لم يقم، لأن ما بعد إلا ها يقتضي إثبات نقيض ما قبل إلا. فإذا قلت قام ما بعد إلا إذا لم يقم، فإذا قلت زيد دخل في قام زيد قام القوم إذا زيد القائم، ثم قلت ماذا؟ إلا زيدا، يعني زيد لم يقم، قام لم يقم، هذا تناقض، هذا تناقض. تعال إلى كلمة التوحيد ولا أحد يتكلم لو قال لا إله فأدخل الباري جل وعلا نفع عنه ماذا؟ استحقاق الألوهية، كفر أو لا؟ إذن لا إله لم يدخل الباري الحق جل وعلا، فلا إله المراد بها المرادف فمن يكفر بالطاغوت، إذن لا يدخل الباري جل وعلا في هذه الجملة. أو لا، إلا الله ليس مرادا أصلا. ولذلك قال ابن القيم لو قلنا بكون الباري إلا الله مخرج من المستثنى منه ما صحت الكلمة، ما صح إسلام أحد البتة. لماذا؟ لأنه يستوي عنده لم يدخل ثم دخل هذا باطل، هذا باطل. انظر لسان العرب كيف تفهم التوحيد. قال هنا، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، مخرج من الجزئين. فإذا قلت قام القوم لم يدخل زيد أصلا لا في قام ولا في القوم، وإذا قلت إلا زيدا أردت به ماذا؟ أنك لم تعني زيدا بالدخول في هذه الجملة. كذلك إذا قلت إلا الله لم يدخل في قولنا ماذا؟ لا إله، بل هذا لا إله خاص بماذا؟ بالآلهة الباطنة في الاستحقاء، إلا الله هو المستحق للعبادة. قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لو نوى ذلك ما دخل في الإسلام، ما صحت له لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، بوصف الاختصاص. ما المراد بوصف الاختصاص هنا؟ إثبات، قال ماذا؟ وإثباتها له، يعني الله عز وجل بوصف الاختصاص. هل عندنا وصف اختصاص ووصف اشتراك؟ نعم، هو هذا، يعني المشرك يثبت الإلهية لله عز وجل لكن لا بوصف الاختصاص وإنما بوصف الاشتراك. هذا كلمة دقيقة من القيم رحمه الله تعالى تدل على ماذا؟ على أنه أدرك غور ما عليه أهل الشرك، أثبتوا الإلهية لله تعالى. المشركون، تبه هذه تفيدك حتى مسألة العذر بالجاني، المشركون يعبدون الله تعالى ويقولون الله إله كما يقول عباد القبور الآن، يقول ماذا؟ يعبد القبور ويعبد الله تعالى. إذن إذا قال قائل هؤلاء يقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون إلى آخره، إذن يعبدون الله تعالى، نقول كذلك المشركون كانوا ماذا؟ كانوا يعبدون الله تعالى. إذن لا ينفعهم إثبات العبادة لله تعالى بل نفيها عمن سواه. ولذلك قال وإثباتها يعني الإلهية له جل وعلا بوصف الاختصاص لا بوصف الاشتراك، فإن هذا يقول به المشركون. قال فدلالته على إثبات إلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البت، انتهى بمعناه يعني أطال النفس في ذلك. ثم قال وقال رحمه الله والإله هو الذي تألهه القلوب، إله عرفنا اشتقاقه، الذي تألهه يعني ها ما المراد به تألهه القلوب يعني تعبده القلوب، إذن القلوب تعبد نعم، واللسان يعبد كذلك، والجوارح تعبد، لأن العبادة مناطها بهذه الثلاث المحال القلب واللسان والجوارح. تأله القلوب يعني تعبده، تعبد الله تعالى محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا منه أي دعاء طلبا ودعاء له، لا يصلح ذلك كله إلا لله. إذن ذكر تأله القلب لأنه أصل، فكل قلب اشتمل على هذه المعاني العظيمة هذه العبادات الجليلة، فلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون لسانه خاضعا لله تعالى، أن تكون جوارحه خاضعة لله تعالى، فلا يقول إلا ما أحبه الله ولا يفعل إلا ما أحبه الله عز وجل. قال لا يصلح ذلك المذكور من العبادات وغيرها من الأقوال والأعمال كله إلا لله تعالى، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور العبادات التي هي من خصائص الإلهية، جملة التي هي من خصائص الإلهية فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الباري جل وعلا إله حق وهذا من خصائصه، حينئذ الشرك ما هو؟ جعل ما هو من خصائص الله تعالى للمخلوق كما مر معنا. إذن مسألة خصائص الباري جل وعلا خصائص الإله الحق، هذه مسألة مهمة، من خصائص الإله الحق كونه معبودا، فإذا عبد غير الله عز وجل فقد جعل ما هو لله جعله ماذا؟ للمخلوق، وسوى بين الخالق والمخلوق، هذا حقيقة الشرك هنا في هذا المحل. قال فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور عبادات وغيرها، لأنه ذكر أمثلة التي هي أي هذه العبادات وغيرها من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، لأن من أركان لا إله إلا الله أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلصا، والإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إرادة وجه الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. فإذا أراد الله تعالى وأراد غيره حينئذ وقع ماذا؟ وقع عنده خلل في الإخلاص، إما في أصله فينتفي عنه وصف الإسلام والتوحيد، وإما في كماله الواجب فيبقى حينئذ ماذا؟ يبقى موحدا لكنه عنده خلل في الإخلاص، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. هذا أشار إلى ماذا؟ إلى أنه ليس كلما انتفى شيء من الإخلاص انتفى توحيد، وليس كلما انتفى شيء من الخوف انتفى توحيد، وكذلك ما يتعلق بسائر الأعمال القلب أو لا. فإذا انتفى شيء من الإخلاص كالرياء مثلا فارق الإسلام، لا نحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام، لماذا؟ لأن جزءا من الإخلاص قد فارق لكنه ليس هو أصل الإخلاص. إذن الإخلاص كالتوحيد، كما أن عندنا التوحيد أصل وكمال واجب وكمال مستحب، كذلك الإخلاص يكون منه ما هو أصل فواته فوات للتوحيد، ومنه ما هو كمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب، هذا الذي عناه المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذه الجملة بحسب ما فيه من ذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، لا معبود إلا هو، لعله يذكر قول هنا بعبد الله القرطبي باعتبار ماذا؟ باعتبار كلامه في مواضع أخرى، لأنه موافق في تفسير معنى الكلمة، لكن هذه الجملة والنقل هذا فيه شيء من الخلل، لا معبود إلا الله هذا موافق لقول الاتحادية ونحوه، لكن هو ليس على هذا المنهج، هو في سائر مواضع كلامه في التفسير هو على الجادة، على الجان، لكن هذا النقل فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيه الخبر لا معبود إلا الله، معناه ماذا؟ أن اللات هي الله وأن العزة هي الله وكل شيء عبد هو الله عز وجل، هذا باطل. وهذا الذي يقدره ماذا؟ يقدره النحاة أو أكثر النحاة، يقدره أكثر النحاة الخبر المحذوف في لا إله لا معبود ماذا؟ موجود إلا الله، هذا باطل من أبطل الباطل، هذا إثبات للشرك، إثبات للشرك. فجعلوا ماذا؟ جعلوا هذه المعبودات أن ما عبدت إلا بحق، فكل معبود حينئذ يكون ماذا؟ يكون هو الله، وهذا باطل. إذن قوله هنا لا معبود إلا هو، هذا في نظر من حيث النقل عنه وليس من حيث النسبة لمنهجه هو على الجادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: الإله هو المعبود المطاع. وهذا أكثر ما يقيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى التفسير، الإله ليس المعبود فقط وإن كان يستلزم، المطاع. فلو اعتقد أنه معبود لكنه لا يطيع، لا يلتزم بشرعه، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا، حينئذ ماذا؟ ينتفي عنه وصف التوحيد. إذن لابد من أن يعتقد أنه المعبود ويطيع يعمل، وهذا الذي يشير إليه ماذا؟ الأئمة بماذا؟ بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذن لابد من أن يكون مطاعا، فإذا اعتقد أنه معبود لكنه لم يعبد لم يطع، ها انتفى عنه وصف التوحيد. الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، يعني على وزن مفعول، والمألوه المعبود هو الذي يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، يجوز فيه الرفع والنصب، أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن استحقاق أن يعبد هذا فرع لا أصل، صحيح أم لا؟ فرع لا أصل. بمعنى ماذا؟ أنه يعتقد فيه الكمال بصفاته ونعوته وأسمائه، فإذا كان كذلك حينئذ استحق. بماذا يستحق الباري جل وعلا أن يعبد؟ ها لكونه متصفا بصفات الكمال. حينئذ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، من اعتقده على وجه الصحيح استلزم عنده ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الإلهية، بمعنى أنه يصرف العبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، ولذلك كثيرا ما يجعل الباري جل وعلا إثبات توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الإلهية. قال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق، من أين جاء هذا الاستحقاق؟ كيف نفهم هذا الاستحقاق؟ قال: بما له من الصفات. إذن أولا أثبت الصفات لله جل وعلا، بعد ذلك حينئذ يترتب عليه إفراد جل وعلا به بالعبادة. وكونه يستحق هو بما اتصف، وكونه يستحق هو يعني أن يعبد بما اتصف، الباهون السببية يعني بالذي اتصف به جل وعلا من الصفات التي تستلزم يعني الإيمان بها والإقرار بها أن يكون هو جل وعلا المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب، يعني تعبد القلوب. عرفنا وجه ماذا؟ التخصيص بالقلب. أهل العلم في سائر كلامهم على لفظ الإله يذكرون أعمال القلوب فقط، وهذا ليس بنقص بل هذا إدراك للأصل، لأن العبادة إذا تعلقت بالقلب على الوجه الصحيح أثمرت القول والعمل، وإذا كان ثم فساد تعلق بغير الله عز وجل حينئذ حصل ماذا؟ حصل الفساد في القول واللسان. ولذلك عباد القبور لو اعتقدوا هذه العقيدة لما حصل منهم ماذا؟ صرف للعبادة لغير الله تعالى، ما حصل الفساد إلا لفساد قلوبهم. فإن الإله هو المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها، تنيب إليه في شدائدها، فإن نابت إليه في الرخاء لا بأس، صح أو لا؟ إذا نفهم كلام العلم على وجهه، انتبه، لبعض الناس هكذا عنده خلل في الفهم. إذا قال ابن تيمية تنيب إليه في شدائده، يعني في وقت الشدائد حصلت الإنابة إلى الله عز وجل، إذا في وقت الرخاء لا ينيب إلى الله؟ قل لا ينيب، إذا لو تعلق بغير الله تعالى في الرخاء أو في الشدة فهو صرف العبادة لغير الله تعالى. قال: وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها، فإن الذي يدعى هو الله عز وجل، والذي يسأل هو الله عز وجل، والذي يتوكل عليه هو الله عز وجل، وتتوكل عليه في مصالحها مطلقا، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. كل هذه عبادات تتعلق بالقلب، والشيء إذا ثبت سواء كان عقيدة بالقلب أو قولا باللسان أو عمل بالجوارح، إذا ثبت أنه عبادة فإنه لا يصلح ذلك إلا لله عز وجل. صرفه لغير الله تعالى هو عين الشرك، وإن قل وإن كان قليلا. قال: وليس ذلك إلا لله وحده. وبهذا وفي الأصل ولهذا أو أحسن، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها هم أهل الله وحزبه. يعني أتوا بماذا؟ بها لفظا ومعنى. وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأصدق كلامه ما يدل على وحدانيته جل وعلا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وحزبه قال: والمنكرون لها أعداؤه، الذين أنكروا لا إله إلا الله سواء أنكروها لفظا ومعنى أو أنكروا معناها دون لفظها، كل منهما حينئذ صار ماذا؟ منكرا للا إله إلا الله، لأن أولئك المشركين أنكروا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، والمشركون المتأخرون أنكروها معنى لا لفظا، فإنهم قالوا لا إله إلا الله يصبحون ويمسونهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم ماذا؟ قد فعلوا ما يناقضها من كل وجه. قال: والمنكرون لها، أي لهذه الكلمة، أعداؤهم أعداء الله عز وجل وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت هذه الكلمة لفظا ومعنى صح بها كل مسألة وحال وذوق، يعني إذا صح توحيده صح له كل عبادة أو لا، لأن التوحيد وإثبات التوحيد شرط في صحة كل عبادة، ولذلك المشرك صلاته باطلة أو لا، صلاته باطلة أو لا، ها صلاته باطلة وصومه باطل وزكاته وصدقته باطلة أو لا. لماذا؟ لكونه انتفى أهم شرط من شروط صحة الصلاة وهو الإسلام. إذا كل عبادة يتعبد بها المشرك فهي باطلة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فإذا صحت الكلمة لفظا ومعنى صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، علمه باطل فاسد لأنه عنده خلل في الإدراك في المعرفة، وكذلك أعماله تكون باطلة. فالذوق الذي يسميه صوفية الحال ونحو ذلك لن يتم إلا بصحة لا إله إلا الله. قال: وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي يعني معناها انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، يعني جاء بألفاظ تدل على ماذا؟ على المعنى الصحيح الذي دلت عليه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، عبر هنا بماذا؟ انتفى انتفاء عظيما، وهذا مدلول ماذا؟ مدلول لا، وعرفنا أولا فيما سبق المراد بالإثبات والنفي، حينئذ المراد بلا إله النفي، أن ينتفي في الباطن استحقاق هذه الآلهة لأن تعبد سوى الله عز وجل، أي انتفى انتفاء عظيما. وقوله انتفى انتفاء هذا دل عليه ماذا؟ لفظ لا، وعظيما يعني بالغا في العظم في النهاية لا انتفاء بعده، دل عليه ماذا؟ تركيب لا مع النكرة، لأن لا مع النكرة هنا ماذا؟ نص في العموم، نص في العموم، إذن تختلف عن الظهور في العموم، لما كانت نصا في العموم عبر عنها لفهمه الصحيح انتفى انتفاء عظيما، والتنوين هنا للتعظيم، عظيما والتنوين هنا للتعظيم، يعني لا أعظم منه في الغاية، بلغ الغاية. وكذلك أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، هذا العلم بلا إله إلا الله والعمل بها لا نجاة للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا به، وإنما يكون علما إذا كان نافعا أو لا، هذا ما نصرح به دائما، لا يكون علما إلا إذا كان نافعا. إذن ممكن أن يعلم لا إله إلا الله لكن لا يكون علما نافعا. لماذا؟ لأنه لم يعمل به، لأنه لم يعمل به. ولذلك قال وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان، مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. هذا ترتيب حسن، ترتيب حسن. متى يكون علما شرعيا؟ إذا كان نافعا. متى يكون نافعا؟ إذا عمل به. وهذا عام ليس خاصا بماذا؟ بالتوحيد، بل هو عام. فإذا علمت مسألة تتعلق بواجب أو بمحرم، بل حتى لو تعلق بسنة، هذه الجزئية توصف بكونها معلومة، حينئذ متى يكون علما نافعا؟ إذا عملت بها. وإذا لم يكن علما، وإذا لم تعمل، حينئذ لا يكون علما نافعا، لا يكون علما نافعا. ولذلك قد يستكثر الإنسان من المعلومات فيكون وبالا عليه. لماذا؟ لكونه لم يعمل به. ولا يظن الظان أنه إذا علم مسائل من الشرع حينئذ صار عالما وصار طالب علم، لا، ليس المراد أن يخزن تخزين، لهذا موجود في الكتب وإنما المراد ماذا؟ أن تعمل. هذا الفرق بينك وبين الكتاب الله المستعان. إذن لا بد من العلم والعمل، فإذا لم يعمل لم يكن حينئذ علم نافعا، وإذا لم يكن نافعا صار حجة عليه لا حجة له. قال رحمه الله تعالى، قال وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان. والإذعان يعبر به عن القبول والاستسلام والالتزام كذلك، والعمل بما تقتضيه. وإلا يعني إذا لم يكن كذلك، لم يكن عمل ولا إذعان ولا استسلام ولا قبول، فهو جهل صرف، فهو جهل صرف. انتبه، جهل صرف. متى؟ إذا وجد العلم مع عدم العمل سماه ماذا؟ سماه جهلا، سماه جهلا. فقد يقول القائل هذا يعلم، يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها، لا معبود بحق إلا الله، ومع ذلك يقع في الشرك. هذا جاهل بمعنى لا إله إلا الله، جاهل بمعنى. ولو ردد الكلام ولو اعتقد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، حينئذ يقول هذا جاهل. لماذا؟ لكونه لم يعمل. والسلف معلوم أنهم هذا يطلقون الجاهل على الجهل البسيط والجهل المركب، كذا كل منهما ماذا؟ يسمى جاهلا. لذلك أجمع الصحابة على أن كل عاص ولو كان عالما أنه جاهل، هذا بإجماع السلف، إجماع السلف. قال وإلا فهو جهل صرف. وهذا الذي ذكرناه، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والبقاعي وغيرهم كثير، هو الموجود، بشرط أن يكون ماذا؟ من أهل السنة والجماعة، شرط أن يكون من أهل السنة والجماعة. قال هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهم، لا ينازع أحد في معنى لا إله إلا الله ألبتة، لا نزاع فيه ألبتة. وإنما النزاع عندما دخل عليه شيء من التجهم أو الإرجاء أو غير ذلك. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الفتح، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان، كائنا ما كان تعميم، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن فضلا عن الإنس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نفوا ماذا؟ أن يقعوا في الشرك. قال فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، لابد من العمل. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف خالص، فهي حجة عليه بلا ريب. لو علم معناها حينئذ صارت حجة عليه، قامت عليه الحجة. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى،